في صحيح مسلم من حديث رافع ابن ابي رضي الله عنه قال فاتى اعظم امتي فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء سال لها فاتحه وضاع مصراه ورسوله انفع حتى نزلت على بلاد المراد فتنازعت الخير والشر الا اذا مات الروح تدفع الروح والسيارة انت الان بالمقابل الشغل الثابت لكل المؤتمرات المنعقدات في جوانب العالم كل المؤامرات انت مسؤول منها شبه سهيل ولذلك دعا ربه دعاء خفيفا لا يسمعه احد حتى يدخل الالم جوارحه. كل من طلب له اهتمام اجر الله عز وجل له من اسباب الكون ما يعينه على تطور ايمان البشر كما حدث في العالم. لكن تعتبر الكتاب الطوائف الكتاب وفي ان يمارس اعداء الاسرار وهم اعداؤه وتامر الاسرار العظمى Let's طيب ما هو الهدف حتى يكون هذا الهدف؟ حب الضيف في ذلك الاسلام ورسوله ويرفع تحيه، فان الله عز وجل لا يمكن الا بعد ان يستجب ليهدد علينا الناس. قال بعض العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم حبك الجنه بالمكاره، فقال انها حبها بالمكاره حتى لا يساعد الفصالون ان تصبر عليها، والفصالون اكثر الناس بعدها What's up? في هذه الأمور، لأن لا بد أن يكون متاعا لله وتعالى وأنزعه عليه بالدين الحق. فإذا كان الحق لا يستطيع أن يحط هذه النار فهذا تسليم مال الله، وهو تأذى الله عز وجل ذلك الحق بأبيه. ومن أساس الإسلام وهو هذا يعتمد على أن النار أن العبد يعرف أن الله عليه سبحانه وتعالى الذين صبروا عليهم الصبر وتلبس عليهم ما الله صبروا على الاكرام. ولكن لا تؤمن بذلك الله الخالق عليهم فتعرف كل رجل في معاده عمله يعلم ما له اكبر من ذلك. اذا تحقيق الرضا مساله مهمه، لكن عليك بان يتسابق قطاع الطرق على هذا الصراط. واحنا نحتاج الى الرب الكريم هذا الذي قال توفقت من الصراط، نقول بان الا يؤدي الصراط بعمله، بل يعبد الله على ماذا من القول وماذا. ولا يكفي ان عرفت هذا قبل ثم لا يعرف الا إننا على ذلك إطلاق العهد يتعرف على الكعب الموضوع الأولى أجزاء غير صحيحة، بل العهد يعلم من نفسه إذا كان مخلصا أم لا، ويعلم من نفسه إذا كان مراعيا أم لا، حتى لو يهدى وكذا حتى لو الأرض هو العجيب من ذلك. إذا السبب إثبات الدعاء الإخلاص فقط الإخلاص لله عز وجل. السبب الثاني ألا يسألوا أهلا، وهذا أمر معتبر طاعة. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك أن تمات بالأعداء. إذا أن يتجنب المرء تماما الأعداء وإن كرم المال ولذلك رجل قال: لا تفعل ما يسلك الى القلوب انكارا لان كان عندك اعتذار. انت لا تستطيع ان تمد عذرا الى الناس جميعا حتى لو كان كل ذلك اعلام حتى ذلك. ليس كل ذلك يسمع وليس كل ذلك يرى. لا تفعل ما يسلك الى القلوب انكارا وإن كان على كل هذه القاعدة حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل صفيه وهو معتدل فقام عليه اثنان من الأنصار فلما رآه فقال عليه الصلاة والسلام: على مثلها إنها صفيه. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: خشيت ان يرسل كثير منكم ما يسرق ربك عليك. وطلع الصبح كان يعتذر ويبلغ في الصحيحين والقياس لا يحسن من حديث عباد بن مالك انه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه بعض الاخر والسيوف تحت الويل ونفسه لقوم فعاد اليه وصلي في يوم تبيعه في البيت فقال افعل ذلك لما جاء المال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحوله وأعرف الزاد أن الجميع المقام يأتي فساد إلى الزاد ولا أفضل قول النبي الجميع عليه الصلاة والسلام فلما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يجد ولم يجد الزاد إلا أقال الحياة أن تدري ما أصلي قال أبو الأحمر هو أصلي في الصحابة أساس إلى الحوار والحوار يتعرض لذلك او الكهنة او الكهنة وهو يقول صحيح عبد الكهنة فقال عروض لكن لو اقاربت المعجزة السهلة وقال عروض لكن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرف فلما اعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت يشهد ان لا اله الا الله محيطا بها انت قالوا اراه رسول الله لكن لا يرى من يعقل ويفهم الا للمنافقين وقال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم النار على من كان لا اله الا الله مخلصا بها قلبه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابه كما قالوا هذا الكلام لكن انه ان قلتم هذا على نفسكم وكيف تتمنون لكم ذلك ما قال لكم ذلك لكن معذورون لما قلت له رجلا ياتي ذلك معه لا ان تحاط بالله ورسوله دائما معه ولكن في حاله وليس في عهد به ما يتقول احمد ان تكون لو كان هذا في قبيل هو اللي كان حصل له لتغرق ويغفر احمد الله. اذا الان عموما عندما اعتنيت وصلت وغرقت بالاساتير واخوانك اعداء الله ويقوم بالاحكام على الرقابه واعتزلت له بالقرآن والجنة المسلمين وعلى الهدف يكرمني لا حد لك وعلى الهدف الوصول عن في واحد في الدنيا يطار حلاله يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لئن من اعطيه هداك على احد منكم لا يحد لك في واحد في الدنيا يتصور حلاله ثم تعالى جلسات علوم عند آية الإيمان لا يزيد أحد يقينا يقول الدليل على ذلك قوله تعالى ليس لا يزال الأمر بينك فقال على طريقة الرجل من الآية ليس له كلام تقول لا يا عالم لما تكون جاء هذه الأسئلة أو بعد ما تقول وهو الأحوال وقال الله عليه الصلاة والسلام الذين فعلوا له قال لأفقر الناس منه بالنسبة تعالى بالله وهم تعالى رب الله قال وإذا آتوهن ما باع فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أفقر منه المؤمن وقولوا لله في الأرض في هذا الطعام وعباد الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أمهات الدين اللي هو يقوم على واجب من المسلمين أن يتجاوز أحكامهم فقال هذا يوم انني اريد ان اسالك عن شيء ولكنني اتحليل السوء فالماء فقال له لا تستحلي ان تسالني عن مساله تسال عنها ربك ان ولدت فانها يسوء فلما قال الرجل في حق المراه لا يجب هذا الزواج إلى قبلها خوفها من الأرض إلى الأرض لماذا أظهر من الأرض إلى الأرض فهناك إنسان عاقل لما يسمع هذا الآية وإن قال له فيما كانت في معركة عالية في مواقع العرب فقال السيدين ورب له علم وهم النهار لا نسمو كيف نسمو وقبيل عاديل عاديل عاديل عاديل ذلك الثلاثة وضيع والكبار الثلاثة الثلاثة وضيع حتى لو كان من نوع عاديل يرجع إلى المعرفة كثير فاضل فكان يأمين على مرارة في روح الأولاد والكبار الثلاثة في الضوء يقول أنا رب الكريم أنا رب الكريم يجب في الوقت قبل الوقت الانتهاء كل هذا الكلام وبعض حوالي كل الطعام في المعامل الأمريكي وإلى أن تدورهن أداعا فتدورهن المراء وكذا إن الله الله في حديث من عمال الجزيز الصحيحين فقال صلى الله عليه وسلم أن أمال مسجد والحرام مسجد وإنهما أمور مستدلات لا يعلمهن كثير من الآن فمن كتب القرآن فقد استبرأ الدين إلى الآن قال بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله قد لا يعلم الدين قال كانت للنبي هدية ولا بنت ولا تبيعها ولا يخرج الا يخرج ما كانت تبيعها من حيث يكون من المصاحف ان تتبدل وان كان يعيشون انه يخرج في بعض الناس في الاعراف كان يدعو الى الله عز وجل وكان يحب كتب المال فكانوا يأتون إلى بعض الكلمات ويضعون أيام الأيام وكان في وقت معين هو وحق الوالد وكان غنيا فكان يأتي في مكان ماله إليه هو يقول له أعد لي ولكن لما رأى أن هذا الرجل في المسلم الذي لا كان يصلي وهذا الخمر أن أكبر منه كمان تعيده الخمر والمهور عليه التطور وتنجده من لغة المتاع فلما تابع عشاق إلى جيد المهور المناخ بس على الوحدة فحسب التطور أجل فيها وهو اقوى من جلد الارض من امثال هذا المثال المثال اقوى لما تاول في بعض الناس لا تقبل منهم خيرا لا تقبل منهم خيرا وتعثر في ذلك على غير ذلك لما يقول لا تكون في هواك شهره فقد تمت الوعد على الكتاب والدين والعلم على الاستعداد لما يقول لك اذا سمعت تتعثر هذا الدعاء بعد ومن هذا الكلام فقال في عقله تجاوزوا عنه ودخل هذا الرجل الجنة ولم يعد خير الله إلا أنه وفرع الرجل يلتزم أعماله لعباده بغير حال ثلاثة أمامه إلى وقال الله تعالى قال لابنه Thank you. وإذا ما وضعت القرار ان يدعوك تقوم عليه الصلاه والسلام، وان لا يدعوك تنكر عليه الصلاه والسلام. اذا ثم انت فعلت في الجهاد ولم يكن يدعوك فيك عندك دور في حدود الاخر، لذلك تأتي الإنسان. طب Yeah. يعني كل الناس حلوا لا كذلك الله أقول لكم بذلك وأتركوا الله لكم وأتركوا الله لكم.